أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وصلنا في كتاب الديات لقوله في منار السبيل: وإن تلف واقع على نائم غير متعد بنومه فهدر، وإن سلم بالغ عاقل نفسه أو ولده إلى سابح حاذق ليعلمه فغرق، أو أمر مكلفا ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك، أو تلف أدير لحفر بئر أو بناء حاطم بهدم ونحوه، أو أمكنه إن جاء نفسه من هلك فلم يفعل، أو أدب ولده وزوجته في نشوز، أو أدب سلطان رعيته ولم يسرف فهدر في الجميع. بيذكر لنا في هذه المسائل صور لما يكون الفعل اللي تسبب في الهلاك هدر، يكون هدرا فلا ضمان. من ذلك الصورة الأولى بيقول: إن تلف واقع على نائم غير متعد بنومه فهدر. تلف واقع كأن واحد واقف ماشي في مكان ملوش يمشي في مثل هذا المكان، ناس نايمين في مكان النوم بتاعه، فإنسان مشى بين هؤلاء النيام كعبل في واحد منهم وأعمات. وهنا الذي مشى أخطأ في مشي في هذا المكان، مكان ناس فيه نايمة، هو اللي تكعبل وقع، مثل هذا المكان لا يمشى فيه. يبقى على ذلك إذا كان غير تفريط من أحد وهذا هدر ولا ضمان على أحد، لذلك ما هو اللي سبب في إهلاك نفسه. يبقى هنا صورة إن في نائم متعد بنومه ونائم غير متعد بنومه. نعكس ونقول: لو تلف هذا الواقع بمروره على إنسان متعد بنومه في مثل هذا المكان محدش ينام فيه، زي إنسان جاء على باب الجامع وراح نايم، واحد داخل يصلي مش واخد باله كعبل فيه وقع مات، ضمان على هذا النائم، لأن هذا المكان مثله لا ينام فيه، لا ينام في هذا المكان. يبقى يفرق بين مكان معتاد النوم في مثله ومكان غير معتاد النوم في مثله. إنسان جاء في الدور الثاني قدام السلم وراح نايم، واحد نازل كعبل فيه وقع السلم اتجرح أو مات، يبقى على ذلك الضمان على هذا النائم، لأن مثل هذا المكان لا ينام فيه، يبقى هذا متعد بنومه، يبقى أتلف الآخر، يبقى الدية على عاقلة هذا النائم المخطئ بنومه. يبقى على ذلك الإنسان حين يريد أنه ينام ولا يجلس ياخد باله فين بيجلس وفين بينام، ويتعلم أنه لا يؤذي أحدا، لا يؤذي أحدا، لا يفرط في المكان الذي يمر فيه الناس. الإخوة اللي قاعدين ورا في الجامع كده بيحبوا أحيانا يقعدوا يمددوا رجليهم، هذا تمديد خطأ، ولذلك الفقهاء البعض منهم يعتبر أنه من الإخلال بالمروءة أنك تقعد في المسجد مدد رجليك، يعتبرون هذا الشيء إلا إذا كان إنسان تعبان، إذا كانت إنسان تعبان، لكن العادة فيكم أنكم كسلانين، قاعد عايز تقعد تستريح تمدد رجليك ممكن تنام وكذا، تقعد في آخر المسجد وإنسان عايز يعدي، يجي يعدي على ما أنت تلم رجليك والتاني والتالت يكون اتكعبل جرى له حاجة. إذا حصل الضمان عليكم، الضمان عليكم، لأنك مسيء لجلستك أنك تقعد تمدد رجليك، ودي للأسف نلاقيها كتير جدا. يبقى داخلين الفجر في المسجد والناس قاعدين ورا كده كله مدد رجليه، أطفال وكبار، سنة سنوها للناس، اللي يمر رجلين قدام كل ما يعدي، واحد يلم رجليه واحد قليل الذوق ما بيلمش رجليه، يفضل مدد رجليه كده وعدي زي ما تعدي، تعدي تتكعبل فيه. هنا ما بيرعيش الإنسان ممكن يقدر يرفع رجله، إنسان تاني يكون رجله فيها شلل، رجله فيها تعب، ما يقدرش يرفع رجله تكعبل فيه يقع، يمكن تكعبل فيه يقول لك أنت أعمى مش شايف، أنت لا، أنت اللي مخطئ وأنت اللي جاهل وأنت اللي ما عندكش مروءة أنك جلست هذه الجلسة، ليس من حقك أن تفعل هذا الشيء. وهنا حتى نتأدب في بيوت الله سبحانه تبارك وتعالى، تقعد تمدد رجليه، ما تقولش النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام في المسجد، النوم حاجة تانية، النايم محتاج يمدد رجليه، ومن هيعمل ايه اللي نايم، لكن اللي قاعد لا مش محتاج يمدد رجليه الا اذا تعب وياخد باله فين يمدد رجليه، يجلس في مكان ما فيش مرور للناس فيه، كعب للناس، وبعدين لا، انت اللي عليك الضمان، اذا كعبلت انسان بهذه الجلسة الضمان عليك انت. يبقى نتعلم هذا الشيء، انه الجلوس او النوم في مكان الجلوس ومكان النوم ما في شيء ولا شيء عليك، لانك لم تفرط، أما التفريط أن تجلس مفرطا في الجلسة بتاعتك، تجلس في مكان متعدي بالجلوس فيه فتؤذي إنسانا، وخاصة بجوار الأبواب، جنب أبواب الجامع، جنب باب الجامع ما تقعدش مد رجليك أو تقعد بحيث تكعب الحد يحب أن هو يدخل المسجد فيكون عليه الضمان. طبعا إذا قلنا المسجد غير المسجد بقى، أي مكان من الأماكن اللي ممنوع الجلوس في هذا المكان، تروح أنت قاعد في المكان تكعب الحد بيمر فيه أو نحو ذلك. قال لأن النائم في الصورة اللي هو بيذكرها اللي فيها عدم التفريط لم يدني ولم يتعدى، يبقى إذا جنى أو تعدى يبقى عليه الضمان. إن تلف النائم فغير هدر، يعني عايز يقول النائم ده نايم في مكان، مكان اللي هو بينام فيه زي اعتكاف مثلا موجود في المسجد، وحاطين مكان للمعتكفين بيناموا في هذا المكان، ده إنسان عايز يدخل يتفرج عليه، دخل راح متكعب فيهم نزل على حد مات، يبقى هذا ضامن لهذا الذي مات على عقلته الدية لهذا الذي قتله بذلك. عشان كده هذه الأشياء خطيرة جدا. الصورة بتاعتها وإحنا بنتكلم صورة بسيطة وسهلة ونقول نضحك على مثلها، لكن وقت ما بتحصل بتبقى مصيبة إن إنسان وقع على واحد جرح وعمله تسبب في أذى، وهنا الضمان عليه. طيب صورة ثانية، إن سلم بالغ عاقل نفسه أو ولده إلى سابح حاذق ليعلمه فغرق، لم يضمنه المعلم حيث لم يفرط لفعل ما أذن فيه. وهنا اللي واخد واحد يعلمه واللي واخد يعلمه فيه، هنا الكلام مختصر جدا لكن له تفصيل، الكلام فيه تفصيل. أما حنسلم واحد صغير لولي أمر أعطاه للسباح، خد علم ابني السباح، أخذوا يعلموا السباحة حطوا في مكان غريب ورماه وحيتعلم العوم لوحده، رماه وقف يتفرج عليه غرق وضامن له، ضامن له. يبقى هنا التعليم بما في مثله يعلم مثله، يبقى هياخده في حوض يكون الحوض المية بتاعته واطية يعلم السباحة، وبالتدريج شيء ورا شيء لغاية ما يتعود هذا الشيء. سان بيعلم وهيقدمه زي يغطس في المية، هياخده في مية عمقها 100 متر على غطسانه نزل ما طلعش، إذا هنا ضامن حتى لو كان بيقول هذا بيعلمه، يعني لا مثل هذا المكان لا يعلم. يبقى التعليم في مكان يقدر هذا على أن يوقظه فيه، والله أخده في المكان اللي مثله يتعلم فيه مثله يبقى هدر، لكن أخده في مكان مثله لا يعلم فيه لا ما يصلحش هذا المكان، يبقى هذا متعدي بفعله، يبقى قتل خطأ إذا حدث ذلك. مسائل خطيرة جدا لابد وأن ننتبه إليها، إن بتمر علينا أمثالها كثيرة، قس عليها صورا كثيرة من صور التعليم ونحوه. يقول لنا هنا أو أمر مكلفا ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك به، لم يضمنه الآمر لأنه لم يدن عليه ولم يتعدى، أشبه ما لو أذن له ولم يأمره. برضو الصورة ما هيش بالبساطة اللي هو بيذكرها، هو بيذكر الإنسان مختصر ولكن تحتاج لتفصيل في ذلك. فرضنا إن البئر بئر مجاري ومعلوم إن ما بداخله سام، البخيرة اللي خرج منها بخيرة سامة، وبعدين جاب إنسان بتعرف تنزل في البئر أعرف ما يعرفش إيه اللي موجود بداخل هذا المكان، انزل نزل اتخنق مات، يبقى هو ضامن له لأنه أنزله في مكان هو يعرف أن هذا فيه أبخرة خانقة تؤذي، بخلاف ما يجي الراجل بتاع المجاري اللي متعود على ذلك ونديله فلوس تعالى انزح لنا هذا البئر، هذا شيء وهذا شيء. إذا نزل هذا هي دي شغلته طبيعة عمل، فإذا نزل وحدث له شيء يبقى هو اللي أساء إلى نفسه. أما جيب إنسان ما يعرفش شيئا وانزل لي في هذا المكان عشان كذا وقول إنه مكلف، لابد من بيان الخطورة في هذا المكان، لأن العادة في الناس الخداع في ذلك، فيجي يقول لك البير ده العمق بتاعه متر أو مترين، يعني انزل سلكولي أو اعمل لي كذا، ينزل 10 متر كوب هنا يحدث له شيء، يبقى أنت أذيته بهذا الشيء. يبقى تأخذ بالك أنه مش كل الكلام اللي هيقوله الفقيه لازم يفصل فيه تفصيل يكون في الكتب الكبيرة، لكن هنا بديك مختصر للشيء ونبين أنه إذا كنت تعرف أن في خطر في هذا المكان، ما هو ممكن نقول للإنسان تعالى البير ده غوطهولي، البير ده عمقه متر خلولي 3 متر 4 متر، وأكون أعرف أن هذا المكان مكان مهيل، الجدراء الأرض أرض رملية والأرض بتهيل، وقبل كده وقع فيه كذا واحد وماته، ودي الإنسان ما يعرفش حاجة وشايفه متر، فنازل في رحمة هيل عليه، يبقى أنا الضامن لهذا الشيء. أنا الضامن له، يعني أعرف الخطورة إلا في هذا المكان، لكن مكان عادي ولا فيه خطورة ولا شيء ونزل حفظ القضاء الله عز وجل هذا أمر آخر، وهذا الذي يقصده هنا. كان إنسان أجير ومثله يحفر البئر يعني دير. لو جبت إنسان وقلت له هذا البئر عمقه متر أو مترين، عمقه يخليه 5 متر، وأنا أعرف أن داخله حية سامة في هذا المكان، وما قلتش لهذا الأجير ألا يخافه ما يرضاش يشتغل، نزل عقرته هذه، يبقى أنا الضامن أني أزيت هذا الإنسان بهذا الشيء. يبقى تأخذ بالك الأمر ما هوش على أنه بيحط لك قاعدة على مقاسها بالضبط، لا ده بيحط لك شيء عايز يقول أن في تعدي ولا ما فيش تعدي، في تعدي يبقى في ضمان، ما فيش تعدي ما فيش ضمان، دي القاعدة اللي موجودة في ذلك. يبقى إذا ذكر الصور ما هياش الصورة طبق الأصل، أجيب إنسان وأنا عارف أن البير ده بير مؤذي وأنه فيه كذا وكذا واحد ميتين فيه قبل كده، وليه من غير ما أقول له حاجة أقول له انزل في هذا البيت، يبقى أنا خدعته بهذا الشيء وأنا ضامن له، لكن هو يعرف ما في هذا الشيء وهو يأخذ ضمانات والاحتياطات بتاعته. طيب يقول لنا أو أمر مكلفا أن يصعد شجرة، أمر مكلفا ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك به، لم يضمنه الآمر لأنه لم يجني عليه ولم يتعدى. هنا الصورة أن أقول أنا عايز واحد يطلع الشجرة دي يجيب لي البلح اللي موجود عليه، فجاء إنسان قال أنا أطلع فيها، يبقى هنا أنا ما أعرفش ماليش خبرة كنت أعرف كنت طلعت، يبقى هنا اللي بيقول أنا إذا كان مكلفا لعلي أنا أعتقد أن هي دي شغلته ويعرف هذا الشيء، يبقى هو ضامن لنفسه، هو طلع في الشجرة وقع منها، إن هذا عليه هو ليس علي، أنا لم أخدعه في شيء. إن العادة إن ممكن ناس كتير عرف يطلعوا الشجرة وممكن ناس ما يعرفوش هذا الشيء. يبقى هنا إذا كان مكلفا وهو شايف أمامه الشجرة وقال أنا أطلع، طلع زحلق وقع ضمان عليه وليس عليه. أما لو صبي صغير وقلت له تعال اطلع الشجرة حصل له حاجة ضمان على من أمره، أهو بيقول لك وإن أمر غير مكلف ضمن لأنه تسبب في إتلافه أو تلف أجير لحفر بئر أو بناء حائط بهدم ونحوه، لم يضمن التقصير من الأجير وليس من صاحب المكان. أما جيب إنسان تعالى ابني لي الحيطة دي، عايزين حيطة 5 متر ابنها، وقف يبني الحيطة 5 متر في يوم واحد، عايز يعليها 5 متر مش ممكن تكون، لازم يصبر متر مترين وينشف عليه ابن غير، عين راح توقع عليه موتها خلاص، ما هدف هو اللي أساء في هذا الشيء. يبقى الأمر إنه البنا لابد بيفهم كيف يبني هذا المكان، فلو أنا أعرفك كان عملت، فأنا جايب البنا علشان هو اللي خبراش يفعل هذا الشيء. مثله إنسان تعالى بيض لي العمارة، يبيض العمارة، طلع حط السقالات بتاعته، هو مسؤول عن نفسه في ذلك، يضع السقالة بتاعته إزاي يقف عليها دي شغلته مش شغلتي، فإذا حصل إنه قصر في ذلك وقع من عليها يبقى هو ضامن نفسه صار هدرا. لكن هنا نقطة إنه العادة أن يكون هذا الأدير تابع للمقاول، تابع للمقاول، والمقاول مفروض أن يجهز للناس دول الأمان، كثير منكم يشتغلوا مقاولين وبهمهمش هذا الشيء، يبقى أي حد يحصل له يحصل له ويهرب في الآخر. خد بالك أن تكون قاتلا في يوم من الأيام عند الله عز وجل، طلع هذا الإنسان على وش عمارة اطلع لي في الدور الكذا، لازم تكون مؤمن لهذا الإنسان، تؤمنه بتجيب له السقالات اللي مثله هيقف عليه، الحبال القوية المتينة، حط له صدادات بحيث انه لو حصل له دوخة ولا حاجة يبقى يتصد فيها، اخدت بالأسباب حصل له حاجة معلكش حاجة. يبقى هنا انت اخدت بالأسباب جهزت لهذا الإنسان الشيء، اخذت بالاسباب وهو يعني حاسس انه يقدر يعمل من غير هذه الاشياء، والوحده راح طالع وحط حبال ضعيفه وعمل وقع، يبقى هو هدر ان هو اللي اساء لنفسه. يبقى لابد انك تاخد بالك في ضمان الخلق، في الضمان لمن يعمل معك، ما تأمرش انسان اطلع السقالة دي قويه اطلع طلع وقع بيها، انت الذي امرته وانت اللي عارف انها ضعيفه وليست قويه، لكن لا ده هو اللي جايب الحبال وهو اللي جايب هي السقالة بتاعته، هو الأجير ده هو اللي جايب حاجته ونصب الحاجة بتاعته هو، يبقى هنا الضمان على نفسه هدر لأنه تسبب في ذلك. يبقى فرق بين شيء وبين شيء، إن كثير من المسائل تلاقي الأجير شغال في شركة مقاولات وبعدين طلع على السقالة، السقالة اتكسرت بيه ووقع، السقالة كانت ضعيفة مش معمولة كويس أصلا، وبعدين أمره المقاول اطلع طلع اتكسر خلاص المقاول هرب وادى لأهله 1000 ولا 2000 جنيه وخلاص. هنا نقول لها أنت متسبب في هذا الشيء، طالما أن أنت بتحط له سقالة عشان يطلع عليها لابد أن تكون هذه اللي أنت وضعها تكون قوية وتحمل مثله وفيها ضمانات الأمان لمثله. نفس الحكاية نقول المقاولين بتوع الحفر، الحفر يجيب شركة ضخمة يجمع ناس تعالوا احفروا لنا أبيار، يحفر في البير وبعدين ما يحطلوش سواتر للأرض بحيث ما تهيلش عليه وينزل يحفر، ينزل يحفر يحفر وهو مش حاطط حاجات الأمان اللي يؤمن بها هذا الإنسان. يقول لو وضعها وحصل شيء بقضاء الله عز وجل، لكن ما وضعهاش تقصير منه، هو ضامن، لا ما وضعهاش، هو عطيها للأجير، خد عندك الحاجات انصب الحاجات بتاعتك واعمل. الأجير اللي قصر يبقى الأجير هدر الآن. يبقى هنا نفرق بين صورة وصورة، إنسان تسبب في قتل نفسه مع خبرتي بهذا شيء بهدر، لا إنسان ملوش خبرة فيه، هو عليه الشغل وانت عليك انك تحط له السلالم اللي يطلع عليها، انت قصرت في وضع السلالم دي بقى انت متسبب في قتل هذا الإنسان. وكل حادثة تقوم بحسبها، إن حسب الحادثة دي التقييم بتاع القاضي إن مين المتسبب، هل هو هذا يصير هدرا ولا مضمون والضمان على مين، يبقى هنا كل واحدة ينظر إليها القضية بحسب ملابسات اللي فيها. أو تلف أدير لحفر بئر أو بناء حائط بهدم ونحوه لم يضمنه أقبضه أجره أو لا لما تقدم، يعني عايز يقول إن الأجير ممكن يكون أخذ أجرته مقدم، ممكن ما يكونش أخذ أجر، ولكن ما تفرقش أخذ أجره ولا ما أخذش أجره، اللي يفرق إن هو مين اللي تسبب في إن هذا الأجير يموت، هل صاحب العمل بتقصيري في نصب الضمانات الأمان اللي فيها، ولا الأجير اللي هو مستهتر ما عملش حاجة. هنا ممكن صاحب العمل يقول للأجير تعال عايزك تمحر لي العمارة، وجاب 10 15 واحد يمحروا وكل واحد يجيب أدواته ويجي، هات حبالك وهات حاجتك وأمن نفسك، يبقى أنت مسؤول عن نفسك. لكن هو بيقول لك أنا هحط لك حاجاتك وانت عليك تطلع تعمل، إذا حصل شيء يبقى من ضماني هو، إلا أن يكون بسبب من الأجير. أو أمكنه إن جاء نفس من هلك فلم يفعل لم يضمنه، لأنه لم يهلك ولم يتسبب في هلاكه كما لو لم يعلم. وفرقونا بين الضمان وبين الإثم، بين الضمان وبين الإثم، مش كل حاجة هنقول لك ضمان عشان تبقى خايف منها، ولكن في ذنب عند الله عز وجل، إنك تسببت في شيء عليك الضمان، لا ما تسببتش ولكن كنت قادم على الإنقاذ، شايف واحد بيتحرق في مكان أنا مالي لسه هروح له سبته لغاية ما اتحرق، مش هتضمن مش هتدفع ليه لهذا الإنسان، ولكن عند الله عز وجل أنت آثم عليه، وقعت في كبيرة من الكبائر، كنت قادرا أن تخلص هذا وأن تنقذه مما هو فيه فتركته. كذلك إنسان يريد السباحة وجد إنسانا يغرق في البحر، أنا مالي خليه يغرق، إيه اللي نزله الآن، مش وقت مناقشة إيه اللي نزله ولا مش اللي نزله، الآن واحد بيغرق في البحر وأنت تقدر على إنقاذه، يجب عليك ذلك، يجب عليك أن تنقذ هذه النفس بغض النظر إن هذا الإنسان هو إنسان مسلم ولا إنسان ذمي ولا إنسان صغير ولا كبير، رجل ولا امرأة، عاصي ولا مطيع، ما كل هذا لا ينظر فيه الآن، اللي ينظر فيه إن في نفس تهلك ونفس معصومة حتموت الآن، يلزمك أن تنقذها إذا كنت قادرا. لم تفعل وترك يبقى لا ضمان عليك، إنما عليك الإثم عند الله عز وجل بالتقصير في ذلك. أو أمكنه إن جاء نفس من هلك فلم يفعل ذكرناها، أو أدب ولده وزوجته في نشوز، أو أدب سلطان رعيته ولم يسرف فهذر في الجميع. فهذا طبعا هذا الكلام كلام نظري، الكلام ده كلام يعني مش ما مش عشان نفكر فيه كده، يمكن يمكن، انما اللي ادب زوجته هذا ولم يسرف هتموت ازاي وهو لم يسرف دي، ما حاجه لا يتخيل ابدا، ادبها يعني مثلا ضربها قلمين مثلا كده ووقعت ميته، يمكن عندها القلب حصل لها مش متوقع انه يعمل هذا الشيء، يمكن، لكن هذا نادر جدا، هذا نادر ان يوصل الانسان يقول انا كنت بادبها ماتت، ادبها ما عملت فيها ايه، اتخلقتها كنت بادبها بخلق، هذا ضامن. يبقى الكلام هذا كلام نظري بحت، لا بد من طب شرعي ينظر في هذا الشيء، القتل ده تسبب عن ايه. يبقى هنا ما هوش ان انا اخذ كلام الفقيه واعمل، وخاصه اذا كنت انا مسؤولا عن مسائل، اذا واحد يسال ان انا كنت بادب زوجتي امبارح ومش عارف ايه والتاديب عادي حصل الله هذا الشيء وماتت من التاديب، وفي منار السبيل بيقول لنا او ادب ولم يسرف وانا ما اسرفتش، هنا ازاي ايه الصوره اللي انت عملتها، ايه اللي انت فعلته فيها، يبقى هنا قد يكون صنع شيء هو في ظني انه لم يسرف، يكون الحقيقه انه مسرف، وخاصه اذا عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلد فوق 10 جلدات، تضربش وتوصلش الضرب لعشر جلدات في غير حد من حدود الله عز وجل. فإذا كان الضرب يضرب امرأته فالنبي صلى الله عليه وسلم ما تزيدش عن عشر جلدات. والجلدات معنا ضرب العصاية، ضرب بالعصاية. والفقهاء يحطوا شروط في هذا الشيء، ما تضرب بالعصا حتى في حد من حدود الله. يقول إن الجلاد اللي بيضرب الإنسان الزاني الغير محصن بزواج، ولا الإنسان الشارب الخمر، ولا لما يضرب لك ما يرفعش إيده فوق بحيث إبطه يظهر، ده ضرب افترى بقى، هينزل بالعصايه يقتله. يقول لك لا لا، ما يبانش ابطك وانت بتضرب. يبقى الضرب فيه ضرب تاديب وليس ضرب تعذيب، ضرب تاديب وليس للتعذيب. يبقى كذلك هنا اللي بيضرب امراته هنا كيف ضربها؟ هنا الضرب منهما ما يكون ضربا في مقتل، منهما يكون ضربا مؤذيا للانسان يتسبب في قتله. وكل انسان يقول انا لم اسرف، وانا الطب الشرعي يبين ان سبب الوفاء ايه، فيكون هذا ضامنا اذا كان هو قاتلا في ذلك، واذا كان متعديا. اذا كان لا مش متعدي ولا غيره، شخط فيها وقعت ميته، يعني هذا خلاص، يبقى هذا من تاديب اللي ما معلوش فيه شيء. برضو في صور تحتاج لانه يعني ينظر الاسباب اللي فيها، ان كلام الفقهاء بيبقى احيانا في المختصرات زي الكتاب بتاعنا كلام صور بسيطه، صور بسيطه. لذلك امثال هذا لابد ان احنا نشوف الطب الشرعي قال ايه، اللي مات من ايه، مات ازاي. شوف لما يقول لك امراه حامل وانت تعرف ان هذه الحامل عشان ما تحت طبيخ بتسرق ممكن تموت، ممكن ترجع لغايه ما، وانت تعمدت تعمل الطبيخ اللي هي بيحصل لها منه هذا الشيء، اذا ماتت انت قاتل، انت قاتل. الطبيخ طبيخ قال لك امال الضرب، هيقول مش قاتل. يبقى هنا الصوره صوره نظريه اللي هو بيذكرها، انه لو تخيلنا هذا الشيء، لكن الغالب ان ضرب ويموت منه انسان ضروري يكون ضربا قاتلا، كان هذا الاصل، انه ضربت فقتلت يبقى الضرب كان ضربا مؤذيا، لغايه ما يثبت العكس اللي من وراء ذلك. تسمع وتقرا في الجرايد اشياء، واحد بيضرب ابنه عشان يأدبه، خده حبسه في اوضه علقه من رجليه وسابه يمين متعلق من رجليه عشان بيأدبه. مات الولد، مات. فين التأديب لهذا الشيء؟ ومنار السبيل بيقول لنا انه أدبه من غير إصرار. لا لا لا لا، هذا الكلام كلام نظري يحتاج للنظر في كل حالة من الأحوال، إن هنا كان تأديب ولا كان تعذيبا في هذه الصورة. طيب، أو أدب سلطان رعيته ولم يسرف. طبعا مستحيل إن في سلطان بيأدب ولم يسرف، مستحيل يكون الآن في زمان، يمكن زمان كان فيه، الآن مستحيل. الأصل أنه قاتل، الأصل أنه قاتل، والعادة أنه يقتل ويقول لك إنه عمل عملة وكان عايز يهرب ضربه برصاص وخلاص، كان هو اللي بيعمل هذا الشيء، هو بدأ مش عارف بإيه تعاملنا معه وضاح بداهية وخلاص. هنا الأصل أنه قاتل، الأصل لغاية ما يثبت العكس، الأصل أن هذا قتل، لغاية ما هذا يثبت العكس أنه لا، ده هو اللي عمل في نفسه كذا، هو اللي كان كذا. يبقى هنا التأديب للرعية ولم يسرف شبه مستحيل الآن أن يقال بهذا الشيء، أنه كنت أؤدبه ولم أسرف في هذا الشيء. فيبقى الطب الشرعي يشوف أنه في إسراف ولا ما فيش إسراف في هذا الشيء. قد يكون إنسان اتحبس يومين أو ثلاثة، هو نفسيته تعبت من ذلك، جرى له شيء، قد يكون. يبقى هنا احنا مش هنقول اسراف في هذا، لكن ان الانسان يتاخد وبعدين يتكوى بالنار ويتعذب بالكهرباء ولم يسرف، لا. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا ان الضرب لا يزيد عن عشر اصوات الا في حد من حدود الله عز وجل. يبقى هنا ادب سلطان رعيته ولم يسرف، هنا عليه ان يثبت انه لم يسرف في هذا الشيء. والان الطب الشرعي يبين سبب الوفاه من ان هذا مضروب في مقتل، من هذا مضروب في كذا، يبقى هنا يبين لم يسرف. يعني ايه؟ هنا بيقول لم يزد على الضرب المعتاد فيه، لا في العدد ولا في الشده، لا في العدد ولا في الشده، الضرب المعتاد. فإذا تخيلنا هذا الشيء يبقى عليه هدر في الجميع إذا كان لا إسراف ولا تعدي فيه، لفعله ما له فعله شرعا بلا تعد أشبه سراية القود والحد. طبعا فهمت إيه سراية القود؟ إن إنسان أطع لإنسان يدا فاقتص منه وقطعت يده، فسرت القصاص عليه، سرى سراية القصاص فيها ضمان، إنما سراية الجناية فيها ضمان. طيب هنا بيقول لك أشبه سراية القود القصاص يعني والحد، سراية الحد يعني قيم عليه الحد المسارق، السارق يعمل فيه إيه؟ تقطع يده، فإذا قطعت يده حصل فيها غرغرينة وراحت إيده كلها، يبقى على ذلك ده هدر، هذا هدر، لأنه نقول الحق قتلة أو الحق قطع أو ضيع يده. إن أسرف أو زاد على ما يحصل به المقصود فتلف بسببه ضمنة لتعديه بالإسراف، لتعديه بالإسراف. أو ضرب من لا عقل له من صبي أو غيره كمجنون ومعتوه فتلف. إن مثل هؤلاء لا يضربون ضربا مؤذية، لا يضربون. هنا من لا عقل له، المعنى إن صبي صغير إذا أدبه يؤدبه بما مثله يؤدب، أما إن يضرب ضربا شديدا فتلف هو ضامن لهذا الإنسان، سواء كان مجنونا أو معتوها، مجنونا أو معتوها أو صبي صغير. إلا إذا كان في مسألة دفع الصائل، دفع الصائل قد يكون المجنون شايل في إيده حديدة وماشي يضرب الناس على دماغه، فإنسان دفعه عن نفسه مات المجنون في دهب خلاص هدف. يبقى هنا وشفنا هنا في المنطقة مجنون ضرب واحد بسنجة على دماغه ضيع. يبقى هنا الإنسان إذا كان يدفع عن نفسه أو يدفع عن غيره يبقى هدف، لكن إذا كان الأمر إنه من غير شيء فعله وكنت بأدبه إذا قتله فهذا عليه الضمان، لأن الشرع لم يأذن في تأديب من لا عقل له لأنه لا فائدة من ذلك. ومن أسقط جنينها بسبب طلب السلطان، بسبب طلب السلطان أو تهديده، أو ماتت أو ماتت أو ذهب عقلها وجب الضمان. هنا السورة بيقول لنا أنه أسقطت جنينها، يعني يبقى امرأة حامل، المرأة الحامل حد هددها، السلطان بعت لها استدعاها، أو بسبب شيء سقط جنينها، يبقى هنا في تعدي حصل عليها حتى ولو كان شيئا معنويا مثله يزعج، إن ممكن إنسان تعالى يقول أنا عايزك يترعب يصلوا حال. وهنا القصة اللي جاءت عن عمر رضي الله عنه أنه بعث إلى امرأة مغيبة، إلى امرأة مغيبة، مغيبة معناها زوجها غائب عنها أو أهلها غائبون عنه، أرسل إلى امرأة مغيبة، ما تقولوش بقى مغيبة، مغيبة يعني حد مخبيها، هنا إيه مغيبة، لكن دي مغيبة، مغيبة يعني زوجها غائب عنها يعني ليس شاهدا. هذا يقال رجل مغيب ورجل مشهد، مشهد يبقى مولود مع امرأة مشهد ومشهدة، وامرأة مغيبة، مغيبة غائب زوجها، مشهدة زوجها حاضر. فالمرأة أرسل إليها عمر رضي الله عنه فقالت يا ويلها ما لها ولعمر، المرأة خافت من عمر. المرأة كان رجل يدخل عليها، يبقى عمر لما أرسل إليها أرسل بسبب، أرسل بسبب إنه كان في واحد جوزها غايب وكان في واحد داخل طالع عندها بيعمل إيه عندها، فأرسل عمر يسألها رضي الله عنه. فالمرأة اتفاجأت قالت ويلها أو يا ويلها ما لها ولعمر، فبينما هي في الطريق إذ فزعت فضربها الطلق فألقت ولدا فصاح الصبي صيحتين ثم مات. هنا المرأة اتفاجأت فالصبي سقط، صاح صيحتين يبقى نزل إيه حيا ومات، يبقى الآن قتل، الآن قتل. فاستشار عمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأشار بعضهم أن ليس عليك شيء إنما أنت وال ومؤدب، ليس عليك شيء إنما أنت وال ومؤدب. وصمت علي رضي الله عنه فأقبل علي عمر فقال ما تقول يا أبا الحسن، فقال إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم، وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك، إن ديته عليك لأنك أفزعتها فألقته. فقال عمر أقسمت عليك لا تبرح حتى تقسمها على قومك. ده الحديث شيخ الألباني يقول لم أره، وصاحب التكريم شيخ صالح آل الشيخ يقول أنه في مصنف عبد الرزاق عن معمر عن مطر الوراق وغيره عن الحسن، عن الحسن أن عمر أرسل بهذا مرسل، مرسل للحسن، يا ترى وصل الحسن من مين عن طريق مين، فهذا مرسل يعني الحسن ما شافش الحدث، ما شافش الحكاية. ومراسيل الحسن فيها نظر، لأنه إذا قال عن فلان فهنا هو مدلس، هنا عن فلان لا لابد يبين يقول حدثني فلان، فإذا أرسل إمام في حد صائد في النص، فهنا الحسن عن عمر رضي الله عنه في سقوط في السنة، أي بهذا المرسل. الحاجة الثانية انه راوي الحديث وهو مطر الوراق في حفظ يوسف، وان كان مطر الوراق شاركه غيره، يبقى الاسناد فيه ضعف. الاسناد فيه ضعف. نرجع له ثاني بفرض الصحة اللي فيه. هنا علي بن ابي طالب قال ان كانوا قالوا برأيهم فقد اخطأ رأيهم، هذا كلام علي رضي الله عنه، ان ثبت ذلك نقول هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحابي، واحتمال الخطأ وارد على الاثنين، على هؤلاء كما هو ورد على علي رضي الله عن الجميع. لكن وافق عمر علي إن صح ذلك، وافقه على ذلك، فنقول هذا اختيار عمر مع علي رضي الله عنهما، هذا رأي قوي لهما. إنما الصحابة الذين أفتوا بهذا الشيء لهم وجهة نظر، وجهة نظر. إذا كان امرأة يدخل عليها رجل ويخرج عنها رجل، لابد أن يسألها عمر، من حيسيب النساء المسلمين زوجها غائب وبيتها داخل طالع في ناس غرب عنها، حقه عمر يرسل إليها. سواء أنه كلام الصحابة قالوا بخلاف ما اختاره عمر وعلي رضي الله عنهما، كل واحد له وجهة نظر، لا نقدر أن نخطئ كلام الصحابة في ذلك. فمثل ذلك يحتاج لبحث وتحري، أن امرأة يدخل عليها رجل يعمل إيه عندها الرجل وزوجها غائب عن البيت، يبقى لابد من سؤالها. فإن كان فعل عمر ذلك فلم يخطئ، ولكنه وافق عليا إن صح ذلك عن علي وعن عمر رضي الله عنهما، فكن باب الورع من عمر رضي الله عنه أنه خطأه عليه فوافق على هذا الشيء خلافا لمن صوروه في ذلك. أما أنه والي ومؤدب، هذا صحيح، والي ومؤدب، ولابد للوالي أن يراعي أمر الرعية وأن ينظر فيهم ما يسوء. إذا كان بيت فيه سوء لابد من النظر فيه، ولابد من محاسبة أهله عليه. لكن على كل، هنا في هذا الأثر في أنه رأى أن الدية على عمر رضي الله عنه، الدية على عمر لي يقول لأنك أفزعتها فألقته، يعني عايز يقول الصغي أنت السبب أنك أفزعت المرأة، فبهذا الفزع تسببت في إسقاط هذا الصبي، أنت المتسبب مش أنت القاتل لكن المتسبب، فنعاملك على أنك كأنك أنت قتلته، يبقى الدية على عاقلتك، يبقى عيلة عمر بن الخطاب يحمله. فعمر هنا في هذه الرواية قال أقسمت عليك لا تبرح حتى تقسمها على قومك، يعني كأنها قول ما تقومش من هذا المكان لغاية ما تقسمها، تأخذ دية من آل الخطاب وتوزعها على هؤلاء على ورثة هذا الجني. اللي مات الآن هو إيه؟ صبي صاح صيحتين، يبقى فيه الدية، صبي يبقى فيه الدية اللي معلومة. برضو مش هنتفق 100% ان هنا تريد الدية، ولكن محل خلاف ومحل نظر ان الصحابة اختلفوا، لو صح هذا الشيء ما اتفقوش، عمر اتفق مع علي لكن غيرهم خلفوا في هذا الشيء. فالغرض فيه انه اذا كان حدث مثل ذلك فهو محل اجتهاد للقاضي، انه هل يحكم في ذلك ولا لا يحكم فيه بالدية. وقد يفصل، قد يرى في التفصيل ان الطريقة اللي ارسل بها الى هذه المرأة، الطريقة اللي ارسل بها اليه، هل بلغ هذا الشيء بعت لها جواب تعالي احضري للعايزينك هنا خلاص عمل اللي عليه لا شيء، ولا بعت لها عربية بوكس فيها 20 واحد راحوا على البيت فزعوها حصل لها هذا الامر، يبقى هو مسؤول عن، يبقى هنا بحسب ايه الصورة اللي حصلت فافزعت المرأة فحصل منها الاسقاط، يبقى مش هناخد القصة مسلم بها ونطبقها في كل حالة من الأحوال، وإلا تضيع الرعية. مثل هذا الشيء إنه كل إنسان بيعمل حاجة في بيته، ده بيشرب خمر وبيعمل حشيش، وده بتدخل عليه امرأة ويدخل لها رجل، ونقول لا عشان عمر حصل كذا ما صحش عن عمر أصلا. وبفرض الصحة نقول يبقى لابد من اجتهاد في هذه المسألة حتى نأخذ بقول الصحابة فين وبقول عمر وعلي فين. قول عمر وعلي والله إذا كان الصورة اللي أرسل إليها صورة أفزعتها فحدث منها هذا الشيء، إذا كان الصورة لا صورة عادية وليس مفزعة ولا شيء فلا ضمان في مثل هذه الحالة. طيب بيقول لنا هنا ومثله لو استعدى رجل بالشرطة حاكما عليها فأسقطت أو ماتت أو ذهب عقلها فإنه يضمن ما كان بسبب استعدائه، يعني عايز يقول أصل إن إنسان استعدى اتبلى على واحدة إن بيحصل معها كذا وكذا فبعتوا لها الشرطة اتفزعت ماتت، هنا طلع إن هو متبلى عليها، يبقى هنا الآن هو ضامن تسبب في قتلها. لكن هي امرأة فاجرة والبيت فيه فجور وفيه زنا وفيه مصايب سوداء، فاتصل البوليس تعالوا شوفوا كذا، جاء البوليس وجدوا هذا الشيء، هي اتفزعت وماتت في داهية، الحق قتلها. يبقى على ذلك هنا ما هيش كل الصورة على ما يذكره هنا في الكتاب، انه ناخد دي ونطبق، ولا مش هتقام حدود ابدا في الارض، ولا هيؤخذ انسان ظالم، ولا هيؤمر معروف ولا ينهى عن منكر. ثم هو كل نهي عن منكر اللي بيفعل منكر لما يلاقي حد ينهاه ممكن يتفزع، ممكن يحصل له شيء. فعلى ذلك الصورة إذا كان هذا مظلوما والصورة اللي أنكر بها عليه مثلها يقتل، يبقى على ذلك هذا ظالم عليه الضمان. لا، الصورة ما فيش فيها لا قتل ولا شيء، وصورة عادية ومثلها يؤدب بها الإنسان، يبقى لا ضمان فيها. يبقى احنا بندرس هذه الأشياء على إنها صور، إذا كان زيها كده بالضبط نقيمها. وللقاضي، لأنه مش احنا اللي هنحكم في هذا الشيء، القاضي اللي هيحكم فيه. فالقاضي ينظر في كل صورة على حدة وما يقولش دي زي دي زي دي كل صور واحدة، لا، يشوف الحالة اللي بتكتنف في هذه الصورة بناء عليها يحكم أن هذا قتل ولا ليس قتلا. يبقى احنا بندرس هذه الأشياء كتفقه فيها، لكن اللي بيحكم فيها القاضي اللي من حق أن ينظر في هذه الصورة وفي غيرها. طيب، صورة تانية بيقول لنا فيها: من نام على سقف فهوى به لم يضمن ما تلف بسقوطه. طيب كويس، الصورة هنا إذا كان سقف محترم وسقف حلو وقوي وحصل له قضاء وقدر هذا الشيء، لكن فرضنا بقى طلع على سقف خايخ وخايب والسقف نفسه ممنوع حد يطلع عليه، فطلع ونام عليه نزل على حد قتله، يبقى هنا مش هنقول لا ما هو نايم على سقف والصورة بيقول لي نام على سقف. هنا يقصد ان سقف مثله ينام عليه، مثله ينام عليه هذا الإنسان. يبقى إذا كان السقف ضعيفا فصعد إليه إنسان، أو كان السقف يتحمل وزن 50 كيلو طلع عليه واحد 100 كيلو فوقع به، لا، يبقى هو ضامن لأنه متعدي بهذا الشيء. يبقى الصور أيضا ما هيش كلها كما يذكر، لابد من تفصيل فيها اللي نام على سقف هذا، هل السقف مثله ينام عليه ولا لا ينام عليه. إذا كان مثله ينام عليه خلاص ننظر لحالة ثانية، إن هذا الوزن بتاعه يتحمله هذا السقف، ولا هو عارف أصلا إنه السقف ما يتحملش، لما نام على سقف فهوى السقف على إنسان لم يضمن ما تلف بسقوطه إلا إذا كان ثقله هو اللي وقع السقف. طيب، يقول لنا: من أتلف نفسه أو طرفه فهدر. فهدر، وده الصواب اللي فيها، إنسان جاب سكينة راح قطع صبعه عشان ما يدخلش الجيش مثلا، يبقى هنا قطع صبعه هدر ضاع. يقول: لما روي أن عامر بن الأكوع يوم خيبر رجع سيفه عليه فقتله. وده صحيح، عامر بن الأكوع كان يبارز مرحب اليهودي في يوم خيبر، ومرحب كان بطل من أبطال اليهود وكانوا يقدرونه بألف رجل. مرحب يهودي هذا كانوا اليهود يقدروه بألف رجل من قوة هذا الرجل، كان زعيمهم فيها، وده اللي خرج يبارز أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من يخرج لي، من يبارز، نادى فخرج له عامر بن الأكوع رضي الله عنه، فاختلف ضربتين، كأن الرجل ضرب عامر رضي الله عنه ما جاتش فيه، وذهب عامر يسفل له، يسفل يعني يضرب من أعلى الأسفل يضرب، وكان سيف عامر قصيرا رضي الله تبارك وتعالى عنه، عامر بن الأكوع عم سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، فكان سيفه قصيرا ويسفل له يعني يضربه من أعلى، فكأن السيف بدل ما يجي فيه جاء في ركبة عامر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فنزفت فمات منها رضي الله تبارك وتعالى عنه. لما مات منها الموجودون قالوا قتله سيفه، عامر في النار قتل نفسه، حبط عمله لأنه قتل نفسه. فبكى سلمة بن الأكوع، ما بكاش لأن عمرو استشهد، كان يحب عمه حبا شديدا، حتى إنه أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم درقة أعطاه النبي، معهوش درقة يتقي بها فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، بص بعد كده لا معهوش، فين مش أنا أعطيتك درقة؟ قال: أعطيتها لعامر، وجدت عامر ليس معه فأعطيتها. قال: أنت كما قال الأول، اللهم ابغيني حبيبا هو أحب إلي من نفسي. هنا عامر بن الأكوع كان حبيبا لسلمة، أحب إليه من نفسه فأعطاه درقته رضي الله عنه. الغرض أن عامرا لما أراد قتل هذا اليهودي الملعون إذا بسيف عامر يأتي على ركبته فأقتله، بكى سلمة لما سمع من الناس يقولون حبط عمله، فذهب فوجده النبي صلى الله عليه وسلم يبكي: ما لك؟ قال: إنهم يقولون حبط عمل عامر. قال: كذب من قال، كذب من قال، يعني هنا كذب لغة حجازية بمعنى أخطأ، أخطأ من قال، ولكن كأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد التشديد فقال بهذا ما قالش أخطأ، ولكن قال كذب عشان يحرموا يقولوا تاني مثل هذا الشيء الذي قال، محدش يجترئ والنبي صلى الله عليه وسلم مولود. قال: قل عربي يمشي بمثلها، قل عربي يمشي زي عامر بن الأقوع، ده قليل نادر في العرب اللي مثل عامر، بل له أجران عامر، إنه له أجران عند الله سبحانه وتعالى. فرح سلمة بن الأقوع رضي الله تعالى عنه، كان بكاؤه ألا يكون حبط عمل عامر رضي الله عنه، فاطمأن أن عامر شهيد وأنه في الجنة رضي الله تعالى عنه. طيب دي القصة اللي بنى عليها إيه؟ اللي قتل عامر سيفه، هل النبي صلى الله عليه وسلم قال طيب عيلة عامر بن الأكوع يجمعوا الدية ويدوها لورثة عامر بن الأكوع؟ هل قال هذا الشيء؟ ما قالش، يبقى ما فيش دية أصلا، قتل نفسه ما فيش دية لهذا الذي قتله. وده الصحيح اللي فيها، لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى فيه بدية ولا غيرها. وهنا مرحب اليهودي، من الذي قتله؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه، علي بن أبي طالب هو الذي قتل مرحبا اليهودي. طيب قال ولو وجبت لبينها النبي صلى الله عليه وسلم دية، يعني ولا نقل نقلا ضائع، هذا الكلام الصحيح اللي فيه. وعنه رواية أخرى عن الإمام أحمد، يعني ديته على عاقلته لورثته، ودية طرفه على عاقلته لنفسه، لما روي أن رجلا ساق حمارا بعصا كانت معه فطارت شظية فأصابت عينه فقاتها، فجعل عمر ديته على عاقلته وقال هي يد من أيدي المسلمين لم يصبها اعتداء، ولأنها جناية خطأ فأشبه جنايته على غيره. يعني لو صح هذا عن عمر، هذا ملوش إسناد، لو صح عن عمر رضي الله عنه يكون حمله على الإعانة، نوع تكافل اجتماعي فقط، نوع من التكافل والإعانة. لكن لو كان هذا صحيح لابد من نص عن النبي صلى الله عليه وسلم يفيد هذا الشيء، وإلا حيفتح أبواب أن كل واحد يحصل له عذر ولا يحصل له حاجة يروح جارح نفسه يقطع له إيد يقطع له رجل وعيلتي يدفعوا لي نص الدية عيش بها بقية عمر. يبقى هنا هذا الكلام محل نظر، يبقى النص المولود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك مع حدوث هذا في عهد صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر بدية ولا بغيره. أما ما حدث في عهد عمر لو صح ذلك، رجل ساق حمارا بعصا فطارت شظية فأصابت عينه ففقأتها، فكأنه من نوع من التكافل الاجتماعي أمر عمر عاقلة هذا الإنسان أنه يعطوه هذه دية العين، نصف دية الإنسان، نصف دية الإنسان له، وقال هي يد من أيدي المسلمين لم يصبها اعتداء، يعني ما حدش اعتدى عليها بل هو أخطأ في ذلك، يبقى عليه دية الخطأ فيه. هذا القول نقول لو كان على وجه التكافل فقط، أما الإلزام لا، لا نلزم لا بكلام عمر ولا بغيره إلا أن يكون إجماعا في ذلك وأن يصح عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. لكن هذه غرامات مالية، والأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، إلا بطيبة. والأصل أن أموال الناس محرمة بعضهم على بعض، قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فالأصل ما غرمش إنسان، غرمه ليه؟ أغرم الإنسان لما يجي نص بالتغريم. أما مثل هذا الشيء فلو صح عن عمر رضي الله عنه فنقول هذا محمول على نوع من التكافل، يعني هذا أصابه شيء فعمر بيعينه من مال أهله لعل ذا الشغل بتاعته فحصل له هذا الحادث فعانه عمر رضي الله تبارك وتعالى. طيب فصل في مقادير ديات النفس، لما دي نقول دية دية وضمان وأدي إيه بهذه الدية، طبعا أثناء الدروس بتاعتنا ذكرنا الدية 100 من الإبل أو 1000 دينار، نشوفوا بقى الأدلة بتاعتها إيه. أقوى ما فيها هذا الحديث اللي جاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند النسائي وعند ابن ماجه، هذا الحديث نذكره وبعد كده حنذكر أحاديث اللي هو بيذكرها لنا في المنار، والحديث ضعفه الألباني وده ضعفه الألباني، لكن كلها حنقول ترجع لهذا الحديث اللي احنا بنذكره، فيكون الأحاديث شواهد لهذا أو هذا يشهد لهذه الأحاديث في صحة معناها. فحبيتنا أن أذكر الحديث في الأول اللي مذكور فيه اللي هو حسنه الشيخ الألباني، حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل خطأ فديته 100 من الإبل، من قتل خطأ فديته 100 من الإبل، 30 بنت مخاض و30 بنت لبون و30 حقة و10 بني لبون ذكر. فهنا من قتل خطأ هذه الدية بتاعته 100 من الإبل. لاحظ ان الاسنان بتاعت الإبل السن بتاعها ما جعلش سنا عاليا، عندها 10 سنوات، لأن الجمل كل ما بيزيد السن للدرجة معينة بيكون الثمن بتاعه أعلى وأغلى، ولكن جعلها في الأسنان الأقل اللي هي أرخص، اللي هي أرخص. فأعلى حاجة فيها ذكر هنا الحقة، ذكر أعلى حاجة الحقة. الحقة عندها كم سنة؟ 3 سنوات، قفلت 3 هتدخل في الرابعة أو دخل في الرابعة، لكن هي مقفلة 3 سنوات. يبقى هنا يقول لنا 30 بنت مخاض، بنت مخاض عندها قديم تخاض سنة، يبقى كملت سنة وداخلة في الثانية، مش عندها سنتين، عندها سنتين اللي هي بنت لبون اللي بعدها. ما افهم يعني ايه بنت مخاض؟ تعرف سن بتاعها، بنت مخاض كأنها ولدت وامها لسه بترضع، امها بيؤخذ منها اللبن، هيكون في انهي سنة دي؟ في السنة اللي مولودة فيها، فهي بنت مخاض يعني أمها مازال فيها اللبن بتاع الولادة بتاعتها، يبقى مازال في السنة الأولى، يبقى نقول قفلت السنة الأولى هتدخل في السنة الثانية، هذه بنت المخاض. بنت لبون كأنها ولدتها أمها ومر عليها وقت والآن بينتفع من اللبن بتاع هذه الأم، يبقى على ذلك هنا عدت سنة المخاض وسنة اللبن قفلتها بنت لبون، يبقى الآن أمها بترضعها أو إن أمها يؤخذ منها اللبن، الآن قفلت سنتين وحتدخل في الثالثة أو دخلت في الثالثة. 30 حقة، 30 حقة يعني عندها 3 سنوات، وكلمة حقة معناها تستحق الإيه؟ الطروق، الطروق أنها تطرق، يبقى على ذلك هنا سنها 3 سنوات وحتدخل في الرابعة. الجزعة اللي عندها كام؟ 4 سنوات، قفلت 4 تدخل في السنة الخامسة أو دخل في السنة الخامسة. الجزعة دخل هنا؟ لا مش دخل، لأن أول الأسنان بقى القوية ليس سن الجزعة، مش دخل هنا، ثمنها بيكون عالي ولا أعلى، ولا أعلى في السن بيكون أعلى منها بعد ذلك. يبقى هنا أخذ الأسنان القليلة، أسنان القليلة سنة واثنين وثلاث سنوات، 30 من بتاعت اللي لها سنة، 30 من لها سنتين، 30 من لها 3 سنوات، و10 بني لبون، و10 ذكور بقى بني لبون. يبقى دي 100 من الإبل، ده في قتل الخطأ. قتل الخطأ، أمال قتل الخطأ شبه العمد بيكونوا كام؟ 100 برضه، بس 40 حوامل، يعني الثمن أعلى، واخد بالك؟ يبقى هنا 40 منها حوامل. طيب. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقومها على أهل القرى 400 دينار، أو عيد لها من الورق، كان يقومها على أهل القرى. أهل القرى اللي هم إيه؟ أهل القرى إيه؟ أهل المدن. القرية معناها المدينة يعني القرى، وده اللي ذكر الله عز وجل في القرآن في سورة يوسف من أهل القرى، من أهل القرى معنى أهل إيه؟ المدن. يبقى الله عز وجل ما أرسلنا من قبل أو ذكر من أهل القرى، الرسل جاءوا من أهل القرى، أهل القرى معنى من المدن، المدينة بتبقى كبير، وهنا الرسول في المدينة غير ما يكون الرسول في الريف، في المدينة بيكون يقول الاحتكاك بالناس بيعطي ذوقيات معينة، يعطي تربية معينة، ويعطي قدرة على المعاملة مع أصناف كثيرة من الناس، بخلاف المتربي في البادية متعود مع هو وزوجته وعياله والغنم بتاعته، ملوش اختلاط مع الناس. اللي قاعد في الريف يكون بعيدا عن الناس، كل واحد في حقله بعيدا عن غيره، إنما في المدينة لا بيختلط بناس كثيرين، فالرسل أولى أن يكونوا من أهل المدن اللي هم يسمى القرى، والقرى من القري، والقري معنى الجمع يعني المكان الجامع لناس كثيرين. طيب، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقومها على أهل القرى 400 دينار أو عيد لها من الورق، كان يقوم إيه؟ الإبل يعني 100 من الإبل ثمنها تقريبا 400 دينار أو عيد لها من الورق، ويقومها على أهل الإبل، إذا غلت رفع في قيمتها، وإذا هانت نقص من قيمتها على نحو الزمان ما كان. يبقى كأنه جعل الإبل أصلا وقوم عليها بعد ذلك غيرها لغاية ما بلغت حدا معينا. قال: فبلغ قيمته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بين 400 دينار إلى 800 دينار، يعني بدأت تغلى الإبل لغاية ما وصل لغاية 800 دينار، 800 دينار ده في عهد صلى الله عليه وسلم، أو عدلها من الورق، أو عدلها إلى 800، أو عدلها من الورق الفضة يعني. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من كان عقله في البقر على أهل البقر 200 بقر، ومن كان عقله في الشاة ألفي شاة. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم فما فضل فللعصر. يبقى هنا برضو أصناف أخرى في الدية، ذكر الإبل وذكر الدنانير وذكر الورق، مش كده؟ خليك بالترتيب المذكور في الحديث هنا، ذكر الإبل وذكر الذهب وإيه الفضة الورق، وبعدين ذكر البقر. البقر قد إيه؟ 200 بقر. 200 بقر على مين؟ 200 بقر على مين؟ على أهل البقر. على أهل البقر ليه؟ نقول على أهل الإبل كذا، أهل الإبل العادم جمال بتاعتهم رخيصة، أهل هم بتوع إبل، هم ناس قاعدين في البلد وبيربوا جمال. أما يجي يبيع لك أنت الجمل في المدينة هنا هيبيع لك 3000 جنيه و 4000 جنيه، أما هو وصاحبه هيبيعوا له ب 200 300 جنيه، فهنا عنده هو رخيص هذا الجمل، لكن منزله عندك في المدينة بيغلي عليك أنت. فعلى ذلك أهل الإبل بينهم يقول ادفع هذا القدر 100 من الإبل، إذا كان وبعدين بيحدد له الأسنان بتاعتها سن الإبل كذا. إذا كانوا هم أهل بقر يعني بيربوا بقر عندهم، فالبقر عند المرور تلاقيه تاجر جملة مع تاجر جملة ياخد منه ثمن رخيص، لكن واحد قطاعي بياخد تاجر جملة غالي جدا منه هذا الشيء. إنسان مش تاجر أصلا وراح يشتري منه يضحك عليه ياخدها بالضعف. فلذلك جعل البقر مش على كل الناس، على كل الناس يجي الإنسان اللي عليه دية من البقر ويروح يشتري 200 بقرة، هيجيب 200 بقرة يدفع عليه الأسعار واحدة ب10000 جنيه، لكن هو بيبيعها لزميله ب1000 و1200 وبيبيعها للإنسان اللي ما يبقى غالية جدا عليه. فيبقى البقر بين أهل البقر علينا. الغنم أيضا لأهل الشاة، هم أصحاب المراعي لأنهم شاة، الخروف عنده بيبقى ثمنه معقول رخيص بخلاف ما يبيعه للناس في العيد ولا بغير بيغلي عليه 3 أضعاف و4 أضعاف. فقال لنا هنا من كان عقله في الشاة ألف أو ألفي شاة، كان عقله ألفي شاة، وقضى 2000 غنمة. 2000 غنمة ممكن لما احنا نحسبها لقيها غالية جدا علينا، ما تدفع 2000 غنمة والغنمة يطلع لها ثمنها 500 جنيه مثلا، هتعمل لها مبلغ كبير فيها. لكن هنا جعل على أهل الغنم هذا الشيء. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائدهم فما فضل فللعصر. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العقل ميراث، يبقى هنا في ناس بيدفعوا هم العصبة كل العصبة، يبقى عدد بيدخل في التكافل كبير، يبقى العيلة يشوفوا العيلة كم من أولاد الأعمام وكم من الأعمام وكم من أولادهم اللي هم قادرون وأغنياء وعندهم مال وكسب، يبقى يدفع هؤلاء. طلع عددهم 1000 واحد قسم عليهم كل 10 يشتركوا في جمل مثلا، ده اللي بيدفع. اللي بياخد مش هيوزع العيلة كلها، لا، هيوزع على أقرب المصابين هم أصحاب الميراث، إذا كان في أب وأم في أولاد في زوج. أهو أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائدهم فما فضل فللعصبة، إذا فضل حدا يبقى يأخذها أقرب العصبة. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعقل على المرأة عصبتها من كان، ولا يرثون منه شيئا إلا ما فضل عن ورثتها. يعني المرأة قتلت قتيلا خطأ، هيعقل عنها العصبة، عصبة هذه المرأة، يبقى ينظر من عصبة هذه المرأة، لها رجال الذكور الأقربون إليها زي إخوتها الإخوة الذكور، أولاد الإخوة الأعمام أولاد الأعمام، العصبات أقرب العصبات إلى هذه المرأة، وينظر لعدد مثله لا يضلعهم الدفع في هذه الدية فيجمعون ويدفعون هذه الدية. وإن قتلت فعقلها بين ورثتها، يبقى إذا قتلت العقل على الورث، أني قتل قتلت أني قتل الخطأ أو الخطأ شبه العمد، لكن إذا كان القتل العمد والعدوان يبقى المال عليها هي القاتلة. وإن قتلت العكس بقى فعقلها بين ورثتها، يعني الدية اللي بياخدوها تتقسم على الورثة وهم يقتلون قاتلها، يعني ورثتها بطلبهم يقتل قاتلها. يبقى هنا الورثة هم اللي يقتلون القاتل، يعني يطلبون مش كل العصب، ممكن العصب يقول لك لا احنا عايزين قتل، والورثة يقول لك عايزين مال، يبقى ينفذ ما يطلبه الورثة. طب نشوف بقى كلام صاحب المنار هنا، يقول ودية الحر المسلم طفلا كان أو كبيرا 100 بعير. دية الحر المسلم طفلا كان أو كبيرا 100 بعير، لا خلاف في ذلك. يعني مسألة الميت جمل دي متفق عليها بين العلماء، ما فيش خلاف إنه مية من الإبل، لما روى مالك والنسائي أن في كتاب عمرو بن حزم وفي النفس مائة من الإبل، هذا صحيح صححه الشيخ الألباني. أو مائة بقرة أو ألف شاة أو ألف مثقال ذهب أو اثنى عشر ألف درهم. هذه الأشياء، مئتين بقرة ثبت في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ذكرنا لعمر بن شعبان أبي عن جده، يبقى هنا ثبت هذه. ألف شاة، ألفين شاة برضو ثبت في هذا الحديث. أو ألف مثقال ذهب، هذا تقريبي، هذا تقريبي. ليه بقى؟ الحديث اللي فيها في إسناد شيء من الضعف، واللي جاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إن كان 400 مثقال ووسط لغاية 800 وبحسب غلو الإبل ورخص الإبل، يبقى كان توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهي 800 دينار من الذهب أو عدل هذه من الفضة. فإذا قلنا 1000 مثقال هنا تقريبي، وخاصة أنه صح عن عمر أنه قدرها بذلك، قدرها عمر بألف دينار من الذهب، وظلت على هذا التقدير اللي قدره عمر رضي الله عنه. بناء عليه حيكون الورق قيمة وقدر الذهب، فكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده دينار الذهب يساوي 12 درهما من الفضة، 12 درهم من الفضة. يبقى إذا قلنا 1000 دينار يبقى كم درهم من الفضة؟ 12000 درهم من الفضة. قال القاضي: لا يختلف المذهب أن أصول الدية الإبل والذهب والورق والبقر والغنم، هذه أصول الديات. بيقول لنا هنا قال القاضي أبو يعلى: لا يختلف المذهب أن أصول الديات الإبل والذهب والورق والبقر والغنم، هي خمس أصول. بكل هذه اللي بيفتى بها ويقال إنه على أهل الذهب من الذهب كذا، أهل الفضة عليها كذا، أهل الإبل كذا وهكذا. لما روى عطاء عن جابر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدية على أهل الإبل 100 من الإبل، وعلى أهل البقر 200 بقرة، وعلى أهل الشاء 2000 شاء. هذا الحديث رواه أبو داود وضعفه الشيخ الألباني، ولكن يشهد له حديث عبد الله بن عمرو السابق الذي ذكره، فالمعنى صحيح، المعنى صحيح. وعن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا من بني عدي قتل فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12000 درهم، برضو إسناد الحديث ضعيف، إسناد ضعيف. وفي كتاب عمرو بن حزم: على أهل الذهب 1000 دينار، وعلى أهل الذهب 1000 دينار. ذكرنا في الحديث السابق أنه الدية في الذهب كانت متغيرة بحسب ما بيزيد ثمن الإبل وحسب ما بينقص فيها، فكانت 400 وزادت لغاية وصلت إلى 800، وجاء في عهد عمر أنه جعلها 1000 دينار من الذهب. يبقى على ذلك هنا سواء الحديث صح أو لم يصح، يبقى المعنى أنها تغيرت مع أكمان الإبل فزادت وصلت إلى 1000 دينار، وده اللي في هذا الكتاب لعمر بن حزم: على أهل الذهب 1000 دينار. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر قام خطيبا فقال: إن الإبل قد غلت، فقوم على أهل الذهب 1000 دينار، وعلى أهل البقر 200 بقرة، وعلى أهل الشاة 2000 شاة، وعلى أهل الحلل 200 حلة، وعلى أهل الحلل. يبقى هنا كأنه دخل حاجة ما كانتش موجودة، هنا كأن أهل الحلل الخياطين بتوع التفصيل بتوع القماش بياعين القماش، فجعل 200 حلة. الحلة نحن نسميها بدلة، فكان الحلة عندهم يلبس إزار ورداء، يلبس ثوبين. طبعا مش ممكن هتكون هذه الحلة اللي هو إزار ورداء الاثنين يساوي 10 جنيه مثلا لغيره، مش ممكن تكون هذه الأشياء فاخرة منها، ولكن لا مجال للتقويم بها الآن، لأنه عشان أقوم أقول ادفع البدلة 200 بدلة، هيكون ثمنها أرخص بكثير جدا من ثمن الإبل، فهذا لم يقومه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جعله عمر في عهده، فكان هذا الأصل عنده الإبل وقوم عليه غيره. فإذا أحضر من وجبت عليه الدية أحدها لزم الولي قبوله. المعنى إن اللي عليه الدية جاب واحد من هذه الأشياء الخمس اللي هي متفق عليها: الذهب، الفضة، الإبل، البقر، الغنم، ما فيش دخل الحلل هنا. فهذه الأشياء الخمسة إذا جاب حاجة منها يبقى يلزم أولياء القتيل أن يقبلوا هذا الذي دفع. وتعتبر السلامة من العيوب في هذه الأنواع، لأن الإطلاق يقتضي السلامة، يعني مش هيجيب له 2000 شاة وكلها مرضى مثلا عندها أو بقر عنده طعام بقري وخده عدد كبير وخلاص، لابد يكون هذه الأشياء سليمة ليست معيبة. ولا يعتبر أن تبلغ قيمتها دية النقد، لأنه النقد مختلف فيه، أنه كان 400 بقى 800 بقى 1000، فمش هقوم على مقدار النقد أقول لازم هذه قيمتها تبلغ هذا الشيء. ولكن إذا أتيت بالإبل والله 30 جملا منهم بنات لبون، 30 بنات مخاض، 30 حقاق، 10 بني لبون، طلع ثمن كلهم على بعضهم نص الألف دينار، 500 دينار هي خلاص، لأن ده اللي منصوص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وعنه وقال ولا يعتبر أن تبلغ قيمتها دية نقد في ظاهر كلام الخرقي لعموم الحديث في النفس المؤمنة 100 من الإبل، الحديث صحيح. وقول عمر رضي الله عنه إن الإبل قد غلت وذكر أنه قومها 1000 دينار دليل على أنها في حال رخصها أقل قيمة من ذلك. وعن أحمد يعتبر أن تكون قيمة كل بعير 120 درهما لأن عمر قومها 12000 درهم قاله في الكافي. هذه رواية أخرى عن أحمد رحمه الله، ولكن الأولى الاقتصار على ما جاء في النص عليه. إن 100 من الإبل تمنهم يساوي 1000 دينار، أقل من 1000 دينار، لأن هذا أصل متفق عليه، الباقي كله في الكلام. البقر أيضا جاء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الغنم أيضا ثبتت، الذهب والفضة كانت تقويما لهذه الأشياء الأخرى، والأولى الوقوف عليها 1000 دينار من الذهب أو 12000 درهم من الفضة. دية الحرة المسلمة على النصف من ذلك، دية الرجل المسلم ما ذكرنا، دية المرأة المسلمة تبقى من الإبل تكون 50 من الإبل، تكون من البقر 100 بقر، من الغنم 1000 شاة، من الغنم 1000 شاة، من الدنانير 500 دينار، من الفضة 6000 من الفضة. طيب 6000 إيه؟ درهم من الفضة، ودرهم الفضة يعمل 3 جرام من الفضة، يبقى 6000 هتعمل قد إيه؟ 18000. طيب دية الرجل هتعمل 36000 جرام من الفضة، جرام من الفضة. ودية الحرة المسلمة على نصف من ذلك ذكرناه. قال روي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عمر وابن عباس رضي الله عن الجميع، ولا مخالف لهم، وحكاه ابن منذر وابن عبد البر إجماع. وفي كتاب يعني الإجماع على أن دية المرأة المسلمة على النصف من دية الرجل، أو دية المرأة على النصف من دية الرجل، فإذا كانت مسلمة دية نصف دية الرجل المسلم، إذا كانت كتابية يبقى نصف دية الرجل الكتاب. قال وفي كتاب عمرو بن حزم دية المرأة على النصف من دية الرجل، قال وهو مخصص الخبر السابق، وكان الكتاب نفسه فيه ضعف، لكن الأثر ذكرناه قبل ذلك في إجماع اللي هو ما حكاه ابن منذر بن عبد البر أن هذا إجماع دية المرأة على النصف من دية الرجل. طيب دية الكتابي، الكتابي اليهودي أو النصراني، ودية الكتابية، الكتابي يقول الحر كدية الحرة المسلمة على النصف من دية الرجل المسلم، ودية الكتابية على النصف من ذلك، على النصف من دية المرأة المسلمة. لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا دية المعاهد نصف دية المسلم. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين، نصف عقل العقل بمعنى الدية، يعني دية الكتاب على نصف دية المسلم. رواه الإمام أحمد وحسنه الألباني. قال الخطابي ليس في دية أهل الكتاب شيء أبين من هذا، ليس في دية أهل الكتاب شيء أبين من هذا، ولا بأس بإسناده. وفي كتاب عمرو بن حزم دية المرأة على النصف من دية الرجل، وكذا جراح الكتابي على نصف جراح المسلم. هذا صحيح المعنى، كان الإسناد بتاعه ضعيفا، ولكن له ذكر الشيخ الألباني طرقا وذكر شواهد وأقوالا للصحابة بمثل هذا المعنى، من ضمنها ما جاء عن شريح قال أتاني عروة البارقي، عروة بن الجعد يعني، من عند عمر رضي الله عنه أن جراحات الرجال والنساء تستوي في السن والموضحة، وما فوق ذلك فدية المرأة على النصف من دية الرجل. وهذا سيأتي الكلام عليه، لكن المعنى بتاعه جراحات الرجال والنساء تستوي في إيه؟ قال في السن، في السن، والموضحة سنة يعني سنة إنه سنة الغرامة بتاعتها 5 من الإبل 5 جمال والموضحة الغرامة بتاعتها 5 من الإبل قد تستوي دي مع دي. وما فوق ذلك فدية المرأة على النصف من دية الرجل، وما فوق ذلك فيه تفصيل نرجع المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.